بسم الله الرحمن الرحيم. الإحرام أمن وإيمان. الحمد لله الذي جعل عبادته لنا أمنا وإيمانا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء بالأمن والإيمان، وبعد، فهذه بعض أمور تتعلق بالإحرام بالحج والعمرة. فمما يتعلق بالإحرام وينبغي للمحرم أن يكون على علم بها أن معنى الإحرام نية الدخول في الحج أو العمرة أو القرن بينهما. ثانيا، أن هذه النية تلزم حينما يصل الحاج أو المعتمر إلى المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع أهل الجهات الذين يمرون بها مريدين الحج أو العمرة. وإن كان من أراد الحج أو العمرة دون هذه المواقيت فينوي الإحرام من حيث أنشأ الحج أو العمرة، إلا إذا كان من سكان الحرم ونوى العمرة فإنه يخرج إلى الحل ثم يعقد النية للدخول في هذا النسك وهو الإحرام، ثم يعود إلى الحرم فيعتمر. أن النية التي يمشي بها من بلده لا تكفيه، بل لا بد من النية الخاصة عند وصوله الميقات. وهذه النية التي تترتب عليها أحكام الإحرام ومتعلقاته، وهذه المواقيت هي التي بينها ابن عباس رضي الله عنه بقوله: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ذا الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، هن لهن ولما مر عليهن من غير أهلهن، وممن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. معنى وقت أي حدد، بمعنى لا يتجاوزها مريد الحج أو العمرة إلى مكة إلا وقد أحرم منها. يدل الإحرام من هذه المواقيت على حرمة مكة وعظم ما سيقدم عليه المسلم. ومن الأمور التي ينبغي التنبه لها أن الذي لا يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذاها. ذا الحليفة من جهة المدينة وهي المسماة بأبيار علي، والجحفة هي قرية على ساحل البحر، فإذا مر بها أو بما يحاذيها كرابغ فإنه يحرم. ويلملم ميقات أهل اليمن أو ما يحاذيها، ومن جهة المشرق قرن المنازل. هذا ولما تعددت الطرق المعبدة عين المسؤولون ما يحاذيه من كل طريق، فمن جهة الطائف ما يسمى بالسيل، كما وقت عمر لأهل العراق ذات عرق، وهو مكان يقع شمالا عن السيل. الوافدون عن طريق البحر يحرمون إذا حاذوا هذه المواقيت، فإذا كانوا قادمين من جهة الجنوب فبمحاذاتهم لميقات أهل اليمن، ومن جهة الشام أو مصر فبمحاذاتهم الجحفة. القادمون مما يحاذي جدة غربا يحرمون من جدة، والقادمون عن طريق الجو يحرمون إذا حاذوا هذه المواقيت من أي جهة قدموا. وكيفية الإحرام أيها الإخوة في الطائرة أن يعقد النية ويلبي بما ينوي، فإذا كان ينوي حجا فيقول لبيك حجا، وإن كان ينوي عمرة فيقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان ينوي القرن بينهما فيقول لبيك عمرة وحجا، ولو لم يصلي ركعتين، ولو لم يتهيأ للنظافة. وإن تنظف في بلدي قبل ركوب الطائرة فهذا أولى، بحيث لم يبقى عليه إلا النية، نية الدخول في النسك عندما يتحرى محاذاة الميقات الذي مر به، ولا ينتظر حتى يصل إلى جدة. فإن كان ذكرا ومعه إزاره ورداؤه لبسهما في الطائرة أو قبل الركوب، ثم إذا أراد عقد النية تجرد من الملابس الداخلية والخارجية وما يغطى به الرأس. فإن لم يكن معه الإزار ولا الرداء اتزر بغيرهما إن أمكن، فإذا لم يمكن عقد النية بالسروال إن كان ساترا للعورة، فإن لم يكن ساترا عقد النية بما عليه من اللباس، ثم إذا هبط بجدة وتحصل على الإزار والرداء لبسهما وخلع سراويله وليس عليه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد إزارا ورداء فليلبس السروال. إذا كانت الطائرة جاءت من المشرق وستهبط في الطائف، فإن الإحرام حينئذ يكون في طريقه إلى مكة من المطار، لأنه سيمر إما بالسيل أو بوادي محرم، وإن كان هبوطه في مطار المدينة وهو سيتوجه إلى مكة عن طريق البر فيحرم من آبار علي. ومن أراد التوجه من المدينة في الطائرة فيتهيأ وحال الإقلاع يعقد النية، لأنه سيتجاوز ميقات المدينة بسرعة. التهيؤ للإحرام يكون بإزالة الأوساخ وإزالة ما تشرع إزالته من الأظافر والشعور ولبس الذكر للإزار والرداء. أما المرأة فإنها تزيل ما على وجهها من برقع أو نقاب، وحينما تخشى نظر الرجال فتغطي وجهها، ويحل لها أن تلبس سائر ثيابها، وليس لها لباس خاص، ولا تجتنب شيئا من الألبسة غير البرقع والقفازين لليدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ومن متعلقات الإحرام التي يتجلى فيها الأمن والإيمان إظهار احترام ما سيقدم عليه من الكعبة المشرفة التي هي أفضل البقاع والتي هي قبلة المسلمين. ومن ذلك وضوح الاستكانة والذل والخضوع، حيث يقدم على الحرم الشريف متواضعا خاشعا، تذكر الموت بلبس ملابس الميت، فإن الإزار والرداء مثل الكفن. اجتناب محظورات الإحرام من طيب وإزالة الأظافر والشعر وما خيط على هيئة عضو ليلبسه الرجال أو ما تلبسه النساء على وجهها، ومقتضى ذلك التواضع. إظهار الاقتداء بهدي الأنبياء، أو كما قال الله لنبينا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وأمة محمد لهم الأسوة برسول الله. مما يقتضيه مظهر الإحرام إظهار الاشتغال بالعبادة وكف الأذى عن الغير، فيكف غيره عنه، فإن القادم على هذه الأمكنة المفضلة لا حاجة له في الشغب والتعدي. أن القدوم على الحرم من أجل أداء عبادات الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمرات، فكيف يؤديها من لم يأمن الناس غوائله أو لم يأمن على نفسه؟ يتأكد الأمن في الحرم حتى لصيده، ويحرم القتال فيه ما لم يحدث فيه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم القتال في هذا البلد منذ خلق السماوات والأرض، وأحلت لي ساعة من نهار. وهكذا يتحقق الإيمان بالحرم والإحرام وما طلب من الأمن فيهما. من مظاهر الإحرام تساوي المسلمين بهذه العبادة، غنيهم وفقيرهم، حاكمهم ومحكومهم، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.